ولا يحس الإنسان بفقد النعمة إلا حين يفقدها، وإلا فنحن نرفض في نعم عظيمة من ضمنها الصحة. فهل الإنسان منا يحس بهذه النعمة إلا إذا فقدها؟ الإنسان بجسمه أجهزة كثيرة لا تعد ولا تحصى وخلايا متعددة. متى يحس الإنسان بهذه النعمة؟ حينما يفقدها، يصاب بالكلى، يعلم أن عنده جزء في الجسم مهم جدا اسمه الكليتان، كلية يمنى ويسرى. حينما يحدث عطل أو عطب في هذه الأعضاء يحس بنكرياس، معدة، كذا كذا إلى آخره، لدرجة أن هناك شيء غير مرئي اسمه التوازن. الإنسان يسير ولا يحس بأن هناك نعمة اسمها التوازن. إن فقد التوازن وجاءه الدوار يحس بنعمة، لدرجة أنه يرتمي على الأرض ويحس بالموت. حينئذ ليس فيه عضو معطوب، وإنما شيء اسمه التوازن في الجسم. سبحان الله، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فهل أديتم شكر نعمة الله عليكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. سلامة مفصل من مفاصل الجسم، كل مفاصل جسم الإنسان. عليك واجب أن تتصدق عن كل سلامة. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لن تكون أموالا فقط، وإنما التهليلة صدقة، لا إله إلا الله، التسبيحة صدقة، التكبيرة صدقة، أن يحمد الإنسان ربه صدقة، أن يأمر بالمعروف صدقة، أن ينهى عن المنكر صدقة. ثم يقول: ويجزئ عن ذلك أن يصلي الإنسان ركعتين في وقت الضحى، يغني عن هذه، تقوم بأداء شكر نعمة الله عليك. نعم عظيمة، نعمة الصحة. المثل يقول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. أنت وأنت صحيح لا تحس بهذه النعمة. من الذي يحس بنعمة الصحة؟ هو المريض الذي فقد هذا العضو، أو أصيب عضو من أعضائه بعطب، يحس حينئذ بهذه القيمة العظيمة. ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بأداء شكر نعمة الله، وبالأمر بالمحافظة على هذه الصحة وهذه النعمة. ولذلك يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إياكم أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، إياكم أن يضر أحدكم نفسه أو أن يضر الآخرين. لا ضرر ولا ضرار. ويأتي في بيان هذه النعمة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا ما معنى كلمة مغبون؟ مغبون عكس مغبوط، يعني لا يمدح الإنسان وإنما يضيع الصحة والفراغ. نعمة أن تكون عندك صحة، فهل استغللت هذه الصحة في عمل نافع، في عمل يعود عليك في دنياك وفي آخرتك بالخير؟ كثير منا يضيع نعمة الصحة ولا يستفيد منها. وكذلك الفراغ، أن تكون متفرغا في وقت معين، عندك وقت، هل استثمرت هذا الوقت؟ مغبون، ما معنى مغبون؟ يعني لم يكسب، خاسر. إن الإنسان لفي خسر، وقع في خسر مبين، لأنه ما استغل الصحة ولا استغل الفراغ. إياكم أن تظنوا أن المال فقط هو النعمة. الصحة نعمة، الوقت نعمة، إياكم أن تقوموا بإهدار هذه النعم العظيمة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم الحياة واعمل فيها اعمالا صالحة قبل ان تموت. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم شبابك الفترة الفوارة الموارة التي فيها القدرة على العمل، وشبابك قبل هرمك قبل أن تصبح رجلا كبيرا في السن غير قادر على العمل، وفراغك قبل شغلك، الوقت الفارغ الذي تكون فيه متفرغا، وقت الفراغ، فراغ قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، لأن المال عارية من الممكن أن يكون في يدك اليوم وتفقده غدا. اغتنم الغنى قبل الفقر، واغتنم صحتك قبل مرضك، لأن أيضا الصحة والمرض أمور عارية، اليوم أنت صحيح البدن غدا ستمرض، وكلنا سيمر بهذه الأحوال. ولذلك عليكم بأن تغتنموا خمسا قبل خمس، نعم عظيمة عليكم أن تؤدوا شكر نعمة الله. ولذلك أمرت الشريعة بالمحافظة على رأس المال العظيم المسمى بالصحة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكيف يحافظ الإنسان على صحته؟ أول شيء: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أشكر نعمة الله عليك لكي يزيد لك في هذه النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن الكفر بالنعمة يؤدي إلى البوار والعياذ بالله والهلاك. الأمر الثاني: أنك عليك أن تحافظ على هذه الصحة بالوقاية، والمثل: الوقاية خير من العلاج، وإنفاق درهم في الوقاية خير من إنفاق قنطار في العلاج. الإنسان لا يتقي المرض، فإذا جاء المرض ينفق عليه كما يقال ما وراءه وما خلف وما أمامه من أجل أن يعالج، وربما لا يدرك شيئا من العلاج. الوقاية أسهل وأيسر، فعليكم بالوقاية. اسعج وذلك الشرع جاء بالنظافة، والأمر بالنظافة. لا نعلم دينا من الأديان الأرضية أو المزعوم نسبتها إلى رب العالمين يحافظ على النظافة كدين الإسلام. انظروا، عبادات الإسلام مبنية على الطهارة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. شريعة تدعو إلى النظافة وإلى الطهارة. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، فاليهود لا ينظفون الأفنية، أفنية المنازل، أفنية المدارس، أفنية المصانع، أي فناء، وهو أمر عام. أمر بالنظافة الخاصة وأمر بالنظافة العامة. وإذا أردنا أن نأتي بالنصوص التي تتحدث عن النظافة فإن الوقت لا يتسع للكلام عليه. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان الطهور التطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. إذن النظافة وقاية، وقاية من الوقوع في الأمراض. فإذا وقعت أوبئة عامة كالطاعون أو غيره أو كورونا، يأتي أمر عام في الشريعة اسمه العزل الصحي. العزل الصحي جاءت به الشريعة. نعم، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. ينهى أصحاب الإبل أن يوردوا الإبل المريضة على الإبل الصحيحة. لا يوردن ممرض على مصح. وحينما حدث الطاعون في الشام وكان عمر بن الخطاب ذاهبا واستفتى الناس قبل أن يدخل، حتى قال له: أحد الصحابة الكرام من العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. اللي بره ما يخشش واللي جوه ما يخرجش، عزل صحي بالنسبة لمرض كالطاعون. ولذلك حينما امتنع من الدخول يقول له أبو عبيدة بن الجراح لعمر: أتفر من قدر الله؟ يقول: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قال هذه المقولة. ثم يقول: لو نفر من قدر الله إلى قدر الله. المريض مرض بقدر الله، والعلاج من قدر الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء، يعني من مرض، إلا أنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. تداووا يا عباد الله. رب العالمين ما أنزل من داء وما خلق من داء أو مرض إلا وخلق له دواء. ولكن جهل الإنسان بالدواء هو الذي يجعل الناس في حيرة. ولكن حقيقة الأمر أن الذي خلق الداء خلق له الدواء. ما أنزل الله من داء، قاعدة، إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلتبحثوا أيها العلماء، ابحثوا، الدواء موجود، ولكن لتقصيركم وربما كان لثقتكم في أنفسكم وغروركم الزائد تعمون عن رؤية العلاج. فابحثوا وكثفوا البحث، فإن الذي خلق الأمراض خلق لها أدوية سبحانه وتعالى. إذن رب العالمين أمرنا بأن نجتهد من أجل ألا نقع في الضرر أو أن نقع في الهلاك. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ما وقع في بلاد العالم وليس في بلاد المسلمين وحدها من مرض الكورونا، على المسلمين أن يتعاملوا معه وفق الاحترازات التي يقول بها المتخصصون، ولا تتعارض مع شرع الله عز وجل، لأن الشرع كما رأيتم يوصينا بالعزل في مثل هذه الأمور لمن مرضوا، فلا يولدن ممرض على مصح. وعلى المرضى أن يتقوا الله وألا يسعوا في أن يقوموا ب زيادة المرض وبإلقاء العدوى بين الناس، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لدرجة أن أحد الناس كما جاء في صحيح الإمام مسلم جاءته بنو ثقيف من أجل أن يبايعوا على الإسلام، فكان فيهم رجل مجزوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منعه من أن يقترب منه أو أن يسلم عليه، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببيعته بالقول ولم يضع يده في يدي، والحديث في صحيح الإمام مسلم. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص مع أنه هو النبي وهو الرسول على ألا يعرض نفسه للعدوى، وقال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال لا عدوى، لا عدوى يعني العدوى ليست أمرا ذاتيا في المرض، وإنما هو بقدر الله، فأراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كل شيء يقع في أرض الله بقدر الله، ولكن علينا أن نعمل بالأسباب. فالرسول الذي قال اعقلها وتوكل هو الذي امتنع عن أن يسلم على المريض المجزوم حتى لا تنتقل العدوى إليه صلى الله عليه وسلم، والذي قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. فالتوكل هو العمل بالأسباب، اعقلها وتوكل. لكن بعض الناس يظنون أن التوكل على الله أن يوقع الإنسان نفسه في الضرر، وأن يوقع الإنسان نفسه في المرض، وأن يتعرض الإنسان لما لا يطيق ويدعي أنه متوكل على الله. التوكل ليس برؤيتك الشخصية، وإنما التوكل لكي نتعلم التوكل ننظر إلى أفعال محمد عليه الصلاة والسلام، فهو سيد المتوكلين وهو سيد العابدين صلى الله عليه وسلم. فهذه الإجراءات الاحترازية الطبية التي أمر بها الأطباء نرجع في مثل هذه الأمور إليهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وكل ذلك والقلوب تكون متعلقة بالله، لا متعلقة بالأطباء ولا متعلقة بالأدوية، فإن الدواء بذاته لا يشفي والطبيب لا يشفي، وإنما الشافي هو رب العالمين، خالق المرض وخالق العلاج وخالق الشفاء سبحانه وتعالى. فلتتعلق قلوب المرضى برب العالمين، واعلموا أن المرض ابتلاء من الله عز وجل للإنسان ليرفع درجته. وإليكم حديث نقول قبل أن نختم المجلس، هذا الحديث حديث مهم جدا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العالمين في الحديث القدسي: يا عبدي مرضت فلم تعدني. مرضت، رب العالمين يقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين، أنت يا رب كيف تمرض؟ فيقول: مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان فلم تعده، يعني لم تذهب لعيادة هذا المريض. ألم تعلم، هذا هو الشاهد، ألم تعلم أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، الأجر عندي؟ أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي؟ أما في المرض فقال: لوجدتني عنده. لماذا؟ لأن المريض ينكسر، حتى ولو كان رئيس دولة، لو كان ملكا، لو كان وزيرا، المرض بيكسر، فتجد الإنسان قريبا من الله عز وجل. فقال: لوجدتني عنده. ولذلك تجد الإنسان متفرعا كما يقول وجبار في الأرض، ولكن حينما يمرض تجده يخضع ويخشع مهما كان جبارا في الأرض. المرض يهده وتجده منكسرا، لدرجة أنه من الممكن لو دخلت على بعض الجبابرة يستهزئ بك ويسخر بك، ولكن إذا دخلت عليه وهو في المرض يقول لك: يا عم الشيخ ادعي لي. ادعي، هو ده اللي كان من يومين بيسخر منك وربما بيسخر من لحيتك، ولكن حينما يراك وهو في مرضي يقول لك: دعوتك يا عم الشيخ، ادعي لي يا عم الشيخ، انت راجل قريب من ربنا يا عم الشيخ. إذن معنى ذلك أن الإنسان حينما يكون عنده صحة من الممكن أن يتفرع كما يقال، كما قال الله تبارك وتعالى: الرآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى. الرآه استغنى، يستغني بالصحة بالمال بالسلطان، يصبح متفرعنا في الأرض، لكن إنما يصاب، وأشد شيء هو المرض، يجعل الإنسان منكسرا ويرفع يديه إلى ربه ويقول: يا رب. ولذلك المرض يكون نعمة أحيانا من أجل علاج كثير من النفوس الباغية الطاغية، يعطيه رب العالمين فرصة، لأنه في ذلك الوقت ربما رفع يديه إلى ربه وقال: يا رب. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا الحكم بالعدل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.